اللهم هو لك الملك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أحبكم في الله. ما شاء الله لك وتعالى، لازم كل مرة تفتحوا نفسي كده، كل ما أقول لكم إني أحبكم في الله تحسوني جميل. ما تفضي آه. جزاك الله خيرا يا سيدي، ما نتحرمش منكم. الحمد لله وكفى، الحمد لله بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني في الله، يعني سبحان الله، أحد السلف ذات يوم كان يذكر الله سبحانه وتعالى، جالس يذكر الله، فجي واحد يسأله سؤال، فقال له إني أذكر الله، جيت تاني يسأله سؤال، عايز يكمل ذكر، فجيت تالت يسأله يقعد معاه، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول: كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. الكلمة دي كلمة عميقة يا جماعة، الناس زاهدة في ربنا يا اخواني. يعني سبحان الله، حصل موقف الاسبوع ده هزني جدا والله يا اخواني. انا بقالي فترة مشغول، طب يعني اوراد العبادة، طب لو الواحد اتشغل في الدعوة، ايه الوقت اللي الواحد يحافظ على ورد عبادة فيه؟ طب ايه الوقت اللي ما ينفعش حد يعكر عليك صف عبادتك فيه؟ مثلا افكار، والواحد قاعد يفكر. فقعدت في المسجد من يومين كده، فببص ساعة يعني بعد يعني اذان من اذانات الصلاة، فببص لقيت المسجد معلق ورقة المواقيت بين الاذان والاقامة. اول مرة في حياتك جلدته 30 دقيقة ما بين اذان الظهر واقامته، 20 دقيقة ما بين اذان العصر دي العشاء واقامتها. قلت حتى احسبهم كده، قلت يا نهار ابيض، ده من ساعة ونص لساعتين يا اخواننا. واوقات ما بين الاذان تطور اوراد عباده، ولو بس استثمرنا الوقت اللي ما بين الاذان والاقامه هتحيي ساعتين من عمرك بيضيعوا في ايه؟ يا رب خلص المكالمه دي واجي لك يا رب، ربنا بينادى عليك في الاذان يا رب، يعني بس ارد على الرساله دي واجي لك يا رب، يا رب بس اخلص الحوار ده واجي لك يا رب، اخلص الصفحه دي في المذكرة واجي لك يا رب، يا رب اخطف المصلحة دي واجي لك يا رب. بالنتيجة ان الساعتين دول بيضيعوا. بدأت احسب كده، ساعتين في اليوم يعني 60 ساعة في الشهر، يعني في السنة 60 في يعني في 10 سنين 7200 ساعة، يعني 300 يوم يا جماعة بتضيع في ثلاث دقايق وجاي يا رب. كل 10 سنين يعني لو اللي احنا باذن الله ربنا سبحانه وتعالى احياها في حياتنا، لا تتخيل تاثيرها في حياتك هيبقى شكله ايه. العباده دي اسمها التلبيه الفوريه عند سماع نداء الله. واحنا بنتكلم في محتاج اصلي، واحنا بنتكلم وبنكمل في الخشوع في الصلاة، واحنا بنتكلم في المعاني اللي ممكن تقلب حياتنا لو صلينا صح. لو صليت صح حياتك هتتغير، لو صليت صح دعائك هيستجاب، لو صليت صح هتؤمن في الدنيا والاخرة، لو صليت صح عطاء ربنا هينهمر عليك، لو صليت صح نفسيتك هتبقى سعيدة. الصلاة الصح هي الفرق انك تعيش انسان مكتئب توتر وانك تعيش انسان فرحان بربنا. الصلاة الصح هي الفرق ان انت عند الموت تموت وانت شاكك في دينك والعياذ بالله في فتنة الممات، او انك تموت وانت بتقول من قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله. الصلاة الصح هي الفارق ما بين الفردوس الاعلى وما بين العذاب والعياذ بالله. الصلاة الصح الحياة في كنف الله ما بين عطاءات وكرامات الله، او انت توكل الى نفسك. الصلاة الصح دي كل حاجة في حياتك بتتغير. النداء بتاع الاذان، يعني اول ما تسمع كلمة الله اكبر الالم اللي فينك يترمى، اللي انت بتتكلم معاه سلام عليكم خلصت، الله اكبر من كل شيء. ثم طهرة الى الوضوء ثم تنطلق الى المسجد. لو احنا عملنا العبادة ده يا جماعة هنفوز بايه؟ لو ربنا احيا في حياتنا عبادة التلبية الفورية فورا سماع نداء الله، اول حاجة سنة كل 10 سنين من عمرك ربنا يحييها، يعني 4 سنين في 40 سنة. لو عشت لحد ما بقى عندك 60 سنة، 4 سنين في 40 سنة. يعني ايه يا اخواني في الله؟ 4 سنين لو انت خدتهم قراءة قرآن تختفهم كان ختمة، 4 سنين لو انت خدتهم دعاء رفع ايدك بين الاذان والاقامة، حيث الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد لانك لبيت نداءه فلبى نداءك، تاخد فيهم كام دعوة مستجابة؟ 4 سنين لو انت ذكرت الله فيهم، 4 سنين لو انت صليت فيهم السنن القبلية، يبقى انت خدت عبادات يوميا 2 ساعة صلاة ضافهم لميزانك او 1.5 ساعة صلاة. عايز اقول ايه يا اخواني؟ عايز اقول ان احنا مضيعين حاجات كتير قوي بسبب التقصير في عبادة التلبية الفورية فور سماع الاذان. من ساعة ما الواحد يعني فكرت بالطريقة ديت وانا كل ما اسمع الاذان قالوا لي يا نهار ابيض، هو انا لو انا اول ما سمعت الاذان جريت على الجامع؟ انا هوفر 1.5 ساعة كل يوم لـ2 ساعة في حياتي، مش هفيين يا اخواني، مش هفيين 1.5 ساعة عبادة وذكر وصلاة ودعاء. يبقى انت التلبية الفورية عند سماع الاذان لو انت عملتها هتنال حب الله. التلبية الفورية بتجيب حب الله ليه؟ لان ربنا بيقول وما طرش احب الي مما افترضتوه علي، يبقى طريق لحب الله التلبية الفورية. السبب انك تبني ملتزمين عامل ايه؟ انتوا عارفين الملتزمين بيتعثروا في خط السير ليه؟ انتوا عارفين مفيش حد بيوصل بسرعة، في حين ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه كان قائد جيش، عمرو بن العاص بعد 4 شهور من اسلامه كان قائد جيش. انت بعد 4 شهور من التزامك تقدر تعمل ايه؟ تقدر تنصر الدين بايه؟ انتوا عارفين هما كانوا بينطلقوا ليه؟ لانهم كانوا بيدخلوا صح يا جماعة، بيدخلوا صح. الانسان اللي بيمشي صح هو الانسان اللي بيوصل بسرعة. البداية السليمة التلبية الفورية اول ما تسمع كلمة الله اكبر. انت عارف ده لو حصل انت عند ربنا هتبقى ايه؟ انت عارفة انت اول ما تسمع كلمة الله اكبر تقولي لبيك اللهم لبيك، خلاص يا رب الدنيا ملهاش مكان في حياتي. اول ما انت رنت لي النبي عليه الصلاة والسلام عبادة التلبية الفورية في حياة النبي، السيدة عائشة بتقول كان إذا سمع الأذان خلاص سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام ذهل عن الدنيا، النبي شكله وشه اتغير ليه؟ مولانا ده أنت عارف أنت لو طبقت العبادة دي هيبقى مقامك عند ربنا إيه؟ أنت عارف لو عظمت نداء ربنا فوق كل حاجة أنت موجود فيها. عشان كده التلبية الفورية دي تربية. ليه تربية؟ لانك انت يوميا 5 مرات كل اذان بيبقى عندك ظروف، الاذان ددن وانت بتتكلم في التليفون، والاذان ددن وانت قاعد على المكتب تذاكر، والاذان ددن وانت قاعد مع واحد صاحبك، والاذان ددن وانت في مصلحة معينة. فاول ما بتقطع حياتك لكل العوارض اول ما ربنا بيناديك، يبقى معناه لما ربنا هيناديك في يوم من الايام للجهاد في سبيل الله هتقول لبيك وسعديك وتقطع كل حاجة في حياتك. نعمة التربية التلبية الفورية. التلبية الفورية دي رسالة حب منك لربنا، بتقول لربنا في كل صلاة انت اغلى عندي من الدنيا واللي فيها يا رب، انت اغلى عندي من اي حاجة في ايديا يا رب. انما اللي سياسته في التعامل مع ربنا 5 دقايق وجايلك يا رب، اخلص اللي في ايدي واجيلك يا رب، ده بيخسر قد ايه؟ التلبية الفورية سبب انك تفوزي بـ5 حجات كل يوم. يا اللي ما انتش عارف تحج، يا اللي ما انتش عارف تجيب تأشيرة حج، يا اللي معكش فلوس تحج بيها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان الذي يصلي الفريضة في المسجد له اجر حاج محرم، يعني اجر حجة. يا ترى يا جماعة ده اجر لمين؟ الحج تقول لبيك وتروح فربنا وتحرم فربنا يديك ثواب الحجة. هنا اول ما تسمع النداء تقول لبيك تسيب الدنيا وتتوضى بدل الاحرام وتنطلق للمسجد. انما تخيلوا يا جماعة يعني ممكن واحد جاي في الركعة الرابعة ياخد ثواب الحجة، الله اعلم، ولكن ممكن واحد جاي في الجماعة التانية ياخد ثواب الحجة، ولا اللي احنا ولا لبيك اللهم لبيك. اللي لبى فوريا غير ان في حاجة تانية خطيرة جدا في عبادة التلبية الفورية، براءتان من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني أنت متهم، والاتهامات دي النفاق يودي في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله، غير عذاب النار نفسه، العذاب العام. أنت تكبيرة الإحرام التلبية الفورية ربنا بينجيك منها من جهنم، ربنا بيأمنك منها من جهنم بسبب التلبية الفورية. قد ايه احنا مضيعين ثواب كبير قوي. التلبية الفورية سبب لإجابة الدعاء. هو ليه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد؟ لأن دول الناس اللي أول ما سمعوا ربنا بينادي قالوا لبيك يا الله، فكذلك لما رفعوا ايدهم ودعوا ربنا، ربنا قال لهم لبيك لبيكم يا عبادي. ما دام انت قلت لبيك يا ربي يقول لك لبيك يا عبدي. عشان كده والله يا اخواني بركات الدعاء بين الاذان والاقامه هائله. يعني ممكن تدعي بين الاذان والاقامه بالشفاء مرض فيشفيك الله في نفس اليوم. بركات الدعاء بين الاذان والاقامه بركات عظيمه، ولكن لمن وفق لهذه العباده العظيمه، عباده التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله. ولكن الدرس بتاع النهارده يا اخواني هنتكلم عن حاجه خطيره جدا، ثمره خطيره جدا لعباده التلبيه الفوريه، انك اول ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تقطع حياتك. خد بالك، خد بالك، لو انت عملت كده في بيتك ولو انت عملت كده في المسجد هتنال الخشوع في الصلاه، لانك انت تجهزت للصلاه تجاوز حقيقي، دخلت على الصلاه دخول سليم، قفلت كبس المروحه بتاعت الدنيا جوه قلبك من بدري، فلما جه ميعاد الاقامه كنت انت متهيئ قلبيا. ولو صليت صح كل حاجه في حياتك هتبقى صح، اذا صلحت صلح العمل كله. لو صلاتك بقت سليمه كل عمل تاني في حياتك هيبقى سليم. ولكن من اعظم الخسائر اللي احنا بنخسرها بسبب عدم التلبيه الفوريه، تخيلوا ايه؟ تخيلوا الدرس بتاع النهارده يا اخواني في الله اسمه وليمة كل صلاة. الدرس بتاع النهاردة يعني الواحد ما كانش عارف قيمته لحد ما مرة من المرات الواحد بدأ كده يتوكل على الله، وبدأت اجمع لو الواحد لبى نداء ربنا فور سماع الاذان وانطلق الى المسجد هيفوز بايه. وكانت المفاجأة المذهلة لما الواحد حط الورقة قدام عينه وبص في كمية الثوابات اللي انت هتفوز بيها لو انت اول ما سمعت نداء الله قطعت حياتك في المسجد. هتفوز بثواب شكله ايه؟ ده الدرس بتاع النهارده يا جماعه، ده ثمره من ثمار التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله سبحانه وتعالى. الدرس النهارده هو لو انت عملت كده بس عملتيه في بيتك بقى، ولو انت عملت كده بس عملته في المسجد، يا ترى ايه الثواب اللي انت هتاخده؟ ركزوا معايا بقى، مفيش حد يفكر في موبايل، مفيش واحده تفكر في اي حاجه، مفيش واحده تتكلم مع اللي جنبها. يا اخواني يا اخواتنا مفيش حد يفكر في اي حاجه، ركز معايا، لان النهارده انا جاي لك ب 14 صفقه، الله العان، الله اعلم هنقدر نخلص منهم ايه، ولكن مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده تاني والله اعلم. يعني المرة الجاية في موضوع تاني مهم جدا باذن الله، تبع محتاج اصلي، تبع الخشوع في الصلاة. النهاردة لو ما خلصناش الموضوع ده هنبقى خسرنا خسارة كبيرة جدا يا جماعة. وليمة كل صلاة، تعالوا معايا كده نتخيل مع بعض، واحد اول ما سمع الاذان او سمع ان خلاص الاذان لسه عليه دقيقة قام اتوضى واسبغ الوضوء، بعد كده وهو رايح المسجد بدأ يردد الاذان، خرج من بيته انطلق، هي بقى قامت اسبغت الوضوء، راحت على سجادة صلاتها، صلت السنة، قعدت تستنى خمس دقايق ولا حاجة في الذكر والدعاء والقرآن، بعد كده قامت تصلي، هو انطلق للمسجد، دخل المسجد، ما بين الأذان والإقامة كان موجود في المسجد، صلى السنة القبلية، دعا ما بين الأذان والإقامة، ردد الأذان وقال الدعاء اللي بعد الأذان، وقف في الصف الأول، أدرك تكبيرة الإحرام، صلى بحق الصلاة في الخشوع والركوع، قال أذكار بعد الصلاة، صلى السنة البعدية، رجع بيته. هذا الإنسان اللي مش أول ما هيسمع الأذان هيقطع حياته، الكلام ده ملوش دعوة بيه. اللي مش اللي بيتاخر دقيقتين بعد الراد بيروح في الركعه الثانيه والثالثه، هم دول بقى بتوع الركعه الثانيه والثالثه، خلاص كل الليله دي راحت عليه، خلاص ده لاحق الموضوع في الاخر. انما اللي عايز يفوز بالثواب ده لابد من عباده التلبيه الفوريه، اللي عايز يؤدي الثواب ده اهو لابد من عباده التلبيه الفوريه. طيب ركزوا معايا بقى، اول ما سمعنا الاذان او الاذان لسه على دقيقه قمنا اتوضينا، الثواب ايه؟ حد يقدر يقول لي ثواب الوضوء؟ ها؟ يلا رجاله شغل دماغك معايا، كل واحد منكم وكل واحدة منكم يفكر معايا، ثواب الوضوء ايه؟ هتعرف ثواب الوضوء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هتعرفي ثواب الوضوء على باب الجنة، الوضوء على الميزان في كفة الحسنات وكفة السيئات، هتعرف ثواب الوضوء في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في قام من نومه فذكر الله، ان حلت عقده الشيطان عائد ثلاث عقد عامل لك سحر عشان ما تقومش تصلي قيام ليل، فاول ما تقوم تذكر الله ان حلت عقده، فاذا توضا ايه؟ ها؟ ان حلت عقده، يعني اذا الوضوء من اسباب فك السحر. ياللي خايفه انك تكوني مسحوره، ياللي عندك قلق احسن يكون حد ساحر لك ولا حد حزك، الوضوء من اسباب فك السحر. طيب وايه كمان؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انك انت لما بتتمضمض الذنوب بتخرج من بقك، وما ادراك ما ذنوب لسانك، تستنذر الذنوب تخرج من انفك، بتغسل ايدك الذنوب تخرج من تحت اظفارك، تغسلي رجليك الذنوب تخرج من تحت اظفارك، شوف انت مشيت كم مره حرام، شوف انت اختبتي كم مره واحده، شوف انت بصيت بعينيك كم نظره حرام، شوف انت سمعت بودانك كم حاجه حرام. الوضوء استشعري انك قاعده تنظفي تتطهري، بقيت طاهر على اخر الوضوء. اللي بيقع منك ده مش ميه، اللي بيقع منك ده ذنوب. عشان كده لو انت مش عايز تنشف خلي الذنوب تقع على قد ما تقدر، يبقى الوضوء اسباب من اسباب مغفرة الذنوب، يبقى اذا على الميزان مش هتلاقي ذنوبك طالما الوضوء بيخلصها لك اول باول. طب على باب الجنة اللي يتوضأ ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله، ها يلا وحده لا شريك له، واشهد ان ايه؟ محمدا ايه؟ عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يحصل له ايه؟ ايه؟ فتحت له ابواب الجنة الثمانية، الله اكبر. تيجي يوم القيامة تلاقي ابواب الجنة الثمانية مفتوحة قدامك، ليه يا رب؟ بسبب الوضوء والذكر اللي بعد الوضوء. هتعرف قيمة الوضوء على باب الجنة، هتعرفي قيمة الوضوء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. حد عارف يا اخواني العلامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفنا بيها يوم القيامة؟ بيعرفنا بايه يوم القيامة؟ يعرف منين ان انت مسلم؟ ان انت من اتباعه؟ ايه يعرفنا بايه؟ علامة الوضوء غرا محجلين، يعني دي كلمة السر اللي بينك وبين النبي يوم القيامة، دي كلمة السر اللي انت بتدخلي على حوض النبي بسببها يوم القيامة، غرا محجلين من اثر الوضوء. يبقى حوض النبي مرتبط بعبادة الوضوء. يبقى وانت بتتوضى افتكر كل ما تيجي تتوضى، افتكري وانت بتتوضى بالذات في ايام الساعة ديت ان دي كلمة السر على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه يا اخواني؟ الحوض ده مكان الامن الوحيد يوم الفزع الاكبر والدنيا كلها مقلوبة، مكان الري الوحيد يوم العطش الاكبر ومفيش في ارض المحشر كلها كوبات مية، مكان الوحيد يوم الفزع الاكبر والري الوحيد يوم العطش الاكبر يا اخوانا، ده مكان الظل الوحيد يوم الحر الاكبر. اذا شربت من يد النبي عليه الصلاه والسلام لا تحزن بعدها ابدا، لا يسود وجهك بعدها ابدا. يعني انا عايزك تتخيل ابو مسلم الخولاني رحمه الله كان بيكربج رجليه في قيام الليل عشان يزحف بها على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. قدامك فرصه للنجاه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام. هي الوضوء. طب لو قال لي اتوضيت وصليت ركعتين ثوابك ايه؟ ايه؟ الفردوس الاعلى. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لبلال اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه، سمعت صوت رجليك. الحديث ده بيأثر فيه قوي. النبي عليه الصلاه والسلام عارف صوت رجلين بلال، عارف صوت رجلين الشبشب بتاع بلال وهو جاي يأذن لصلاه الفجر. النبي عليه الصلاه والسلام مرتبط قلبيا باصحابه لهذه الدرجه، بيقول انا سمعت صوت رجليك في الجنة، انت بتعمل ايه؟ قال له انه كلما توضأ صلى ما شاء الله ولو ان يصلي. يبقى ده لو صليته بعد كده كده ايه اتوضيت وبعد كده صليت. طب لو اتوضيت وبعد كده قلت الدعاء اللي قلناه اشهد ان لا اله الا الله ها ايه؟ وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني اهل الشوبه ها ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني ايه يلا رجاله، واجعلني ايه دكتور احمد، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. طيب لو انت وضيت في التلج تتمسح بأستيكة من الصحيفة بتاعتك ويرفع الله به الدرجات. اخوانا احنا لو قعدنا نتكلم على الوضوء ان شاء الله عايزين درس كامل. دي اول كده بدأت تردد في الأذان، رددت الأذان صح. يعني ايه ردد الأذان صح؟ أول حاجة ثواب اللي يردد الأذان ايه؟ ثوابه ايه؟ ها؟ كلمة واحدة بس. ثواب اللي يردد الأذان ايه؟ قول يا شيخ، شيخ إيهاب الجنة، ثواب اللي يردد الأذان الجنة. طب لو دعيت بعد ما رددت الأذان يستجاب دعائك ولا لا يستجاب؟ إجابة الدعاء. طب لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان دكتور إبراهيم ها؟ صليت على النبي بعد الأذان يصلي الله عليك عشرة. طب لو سألت للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما إيه؟ محمود. جميل جدا. ثوابك ايه؟ ها ها ثوابك ايه شيخ محمد حسن؟ ثوابك ايه؟ الشفاعة. الشفاعة في الوضوء اكتر كلمة علقت في قلبك ايه في الثواب؟ الحب. طب اكتر كلمة تعلق في قلبك في ترديد الأذان ايه؟ الشفاعة. انت عارف ايه شفاعة؟ يعني واحد داخل جهنم وبعد ما دخل والعياذ بالله انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، واحد داخل النار ودخل ما بين ثلاث اوديه ما بين ثلاث جبال بيتعذب وسطهم، جبال من النار بيتعذب وسطهم، انها ترمي بشرر كالقصر، والنار قاعده تدي له قذائف من ورا الجبال ده ايه تسقط عليه، وفجاه يلاقي واحد داخل ما بين جبلين يقول له انت مين؟ انت مالك جاي تعالى عذاب جديد؟ لا امال انت مين؟ يقول انا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. جاي ليه؟ جاي اشفع لك عند ربنا، ربنا شاف فيك ان انا اخرجك من النار. هي كلمه الشفاعه دي كلمه قليله يا جماعه، كلمه الشفاعه دي كلمه مهوله. يبقى الشفاعه. طيب لو انت النقطه الخامسه العطاء الخامس بقى، لاول ما المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله ها تقول ايه؟ ها تقول يا دكتور مصعب تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله ها وحده لا شريك له ها واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالاسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يعني ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ يعني نجا من النار، يعني خلاص، يعني ما حرم عليه النار. ليه؟ لان ما تقدم وما تاخر ما عادش فيه ذنوب عليه اصلا. ده لا. يبقى خمس جوائز مع ترديد الاذان صح. حد يقدر يقول الخمسه هما ايه؟ ايه رقم واحد شيخ احمد؟ رقم واحد الجنه، رقم الدعاء، رقم ثلاثه الصله بالله صلى الله عليه عشر، رقم اربعه الشفاعه، رقم خمسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر النجاة من النار. الصفقه الثالثه وانت بتردد الاذان بقى رايح للجامع، ثواب انك رايح له بيته، ثواب انك رايح تصلي له في بيته، ثواب انك قصده في بيته، ثواب المشي للجامع. يا جماعه شوفوا ربنا عاملك في الحدث الخطير ده قد ايه، ربنا عاملك بالخطوه، كل خطوه في طريقك للجامع بايه؟ ها؟ احداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه. عارف يعني ايه ترفع درجة؟ كل خطوه يعني ايه؟ يعني الرجاله اللي مسافرين عمره ان شاء الله، لو الفندق في مكه على بعد كيلو ونص من الحرم يفرحوا ولا يزعلوا؟ يفرحوا ولا يزعلوا؟ يزعلوا؟ يفرحوا ولا يزعلوا؟ لا يزعلوا. ليه؟ لان يا ريت كان 2 كيلو. ما هو الخطوه هناك ب 100,000 خطوه من هنا. ده انت ثواب المشي، ما تخافوش يا جماعه مش على بعد 2 كيلو ولا حاجه، ده انت ثواب المشي للجامع بيحسب ليك صلاه من اول ما قفلت باب الشقه ونزلت رحت الجامع. تخيل ربنا عاملك ازاي؟ انت في صلاه انت رايح الجامع بدا عداد الصلاه يشتغل من وانت رايح الجامع، وكل خطوه ترفع درجه. عارف يعني ايه ترفع درجه؟ يعني في الدنيا واحد ساكن في توريل وبقى في المشايه، واحد في المشايه وسكن في ارض الجولف، في الدنيا واحد ساكن في شقه وبقى ساكن في فيلا، واحد ساكن في فيلا وبقى قصر. عارف يعني ايه ترفع درجه؟ يعني واحد راكب 128 وبقت مرسيدس او بقت لانسر. انت عارف يعني ايه ترفع درجه؟ الدرجه في النهايه يا اخواني حاجه تتوه يا جماعه. الفرق ما بين الدرجه والدرجه في الجنه زي الفرق ما بين السماء والارض كده. طيب ربنا عاملك بالخطوه، ربنا حاسبك ازاي تاني في الصلاه؟ بالمشوار. كلما غدا او راح اعد الله له ايه؟ اعد الله له ايه؟ ايه؟ قول ما تضحكش. اعد الله له ايه؟ انا شايف واحد بيقول كلام كتير. هي كلمه ثلاث حروف. اعد الله له ايه؟ نزلا. يعني ايه نزلا؟ وليمه، عزومه. هو انت لو جيت لي بيتي هاكلك ولا مش هاكلك؟ مش هاكلك. انما لا اكلك ان شاء الله، لو في اكل هاكلك باذن الله سبحانه. يبقى انت لو رايح بيت واحد كريم اكلك. طب انت في الدنيا ربنا مش هياكلك في وانت داخل بيته، لان ايه؟ هذه الثوابات الماديه المباشره في الاخره. فبكل مشوار ليك وليمه عند ربنا، ليك عزومه في الجنه عند ربنا سبحانه وتعالى. اعد الله له نزلا كلما غدا. يعني كل صلاتين يحشر عزومه عند ربنا، 10 ولايم خاصه على اسمك انت، على شرفك انت في الجنه. يعني 10 عزومات يوصل كروت دعايه كده لفلان وفلان وفلان الجنه على شرف فلان عشان كان بيصلي جماعه. انت متخيل؟ طب اعد الله له نزلا، يعني اعد الله له ايه؟ وليمه. انت متخيل ولايم الجنه دي شكلها ايه؟ ها؟ اول وليمه في الجنه بناكلها. قول يا شيخ شيخاني، اول وليمه في الجنه ايه؟ ها؟ اول وليمه في الجنه. باشمهندس احمد اسامه، اول وليمه في الجنه ايه؟ ها؟ يلا في ثانيه، عايزين اجابه فوريه. احنا ما بحريات يا جماعه، فواكه بحر، سي فود، زياده كبد الموت، اسماك. ها ده اول وليمه في الجنه. طب الوليمه الثانيه في الجنه ايه؟ ها يلا دكتور ثروه، الثانيه وليمه في الجنه ايه؟ على طول ده احنا عايزين اجابه فوريه. يلا دكتوره، يلا يا اخواني، يلا يا عم الشيخ، ثاني وليمه في الجنه. نستوني، ثاني وليمه في الجنه ايه؟ مشويات. الله سبحان الله العظيم يا اخي. ثم ينحر لهم ثور الجنه الذي ياكل من اطرافها. خد بالك العجول اللي بكلها في الدنيا دي واكله علف مليان قرف، لو شفته ترجع. تخيل بقى الثور شارب من ميه الجنه وواكل من انهار الجنه. ده طعم اللحمه بتاعته هيبقى شكلها ايه؟ حاجه. كنا مره في شركه سياحه، يعني انت عارفين في موسم الحج بيطلبوا دروس ايه خاصه كده من الدعاه في مخيمات. فجه مخيم الناس اللي بتحج 120، فلقيتهم جايبين لهم اشهر كبابجي في مصر بالعده بتاعته بالسياخ بتاعته هو والمحل بتاعه ينفنى. تخيل وبيحجوا تجي 17 نجمه بقى من 7 نجوم. فانت متخيل مشويات. طيب ده كده ايه الاكل اللي بقى في الجنه؟ اذا اشتهى الطير سقط امامه مشوي. دخلت تلاقي السمك بيجري في الاحواض، يقول لك تاكل ايه؟ هصطاد لك السمك اللي انت عايز تاكله، وتحب تاكله باي طريقه. انتوا متخيلين يا اخواني المتعه؟ يبقى ده الفخفخينه بتاعت الجنه دي، ولا دي بتاعت صلاه ايه؟ بتاعت المشي للايه؟ مشي للجوامع. غير في حاجتين كمان في المشي للجوامع، ها؟ مشي للمشائين في الظلمات بيه. النور مبهرة. واحد بيبقى عارف في قوله بالنور التام يوم القيامة، يعني ما عندوش أي مشكلة مع ظلمات القيامة، يوم الظلمات العظمى. طيب والحاجة الثانية، أن الأرض اللي مشيت عليها تشهد على إخواني، أن الأرض تشهد لك عند ربنا. يا بختك شهادة الأرض عند ربنا. حدث خطير، ايه اللي في اللي ليك هتشهد لك؟ ها صلاح يلا يا شيخ صلاح يلا رجاله اصول دين ايه الحدث الخطير ما انتش هتقول يلا كلكم خايفين ان انا اقول اسمكم ليه يلا يا شيخ محمود يلا رجاله طلخه فط يا راجل يا راجل هات 10 جنيه الشهاد يا اخوانا الشهداء شهاده الشهود في انهي مرحله انتوا هتشككوني في نفسي قول يا شيخ وليد زلزله انتوا الاثنين هاتوا 50 جنيه انتوا الاثنين اغنياء هات 50 جنيه العرب عرض على الله جميع اللي بيستدعى فيها الشهود اللي بيشهدوا ليك او عليك في العرض على الله هي التي يستدعى فيها من يشهد لك او عليك يبقى اذا دي الايه الذهاب الى المسجد طيب انا يعني لو وقفت قدام كل صفطه ايه يلا اللي مركز معايا رحت المسجد عملت ايه دخلت المسجد نكست ما بين الاذان والاقامه ايه فضائل المكث بين الاذان والاقامه في المسجد رقم واحد الكلام بقى اللي ما يتنساش الكلام اللي ما ينفعش حد ينساه الدعاء بين الافراد يعني شيك على بياض ما انتش حاسس انك مضيع بالله عليك ما انتش حاسس ان عمرك ضايع يا جماعه والله اللي انا بقوله ده ما هواش جزء من الثوابات اللي الشرع اتكلم عنها في الحاجات دي يا جماعه ده انا منقي حاجه حاجتين كده من كل حاجه طياري ده احنا مش عارفين نقف مع حاجه ثواب الدعاء يا رب هبش كده طب وفي حاجه ثانيه كمان كده ادعي لك ادعي لك تقول اللهم ايه اللهم ارحمه وفي حاجه انا في صلاه ما انتظر صلاه يعني عداد صلاه الفريضه بدا كلمه الايه اخرجت مش صلاه بدا ولا ايه عداد سايب لسه من اول من بيتك والصلاه اللي بتتحسب لك من المسجد يلا يا اخوان ها لا ان عداد بدا من اول خروجك من بيتك صلاه في ان اول في المسجد دخلت الفريضه دخلت في الفرض ده سبحانه وتعالى يعني بكرم ربنا ان شاء الله دخلت انك في صلاه طيب جميل جدا طيب سقمت قايم مصلي السنه القبليه ايه ثواب السنه القبليه بقى ايه ايه ايه ثواب السنه القبليه السنه قرات الظهر اربع ركعات تحيات في النص ولا غير تحيات في النص سواء كده او كده طيب جميل جدا الاربع ركعات ثوابهم ايه حرم الله جسدك على النار وايه كمان الا فتحت لها بوقت ماء طب والركعتين اللي قبل الفجر سنه قبليه ثوابهم ايه يا شيخ خير من الدنيا وما فيها كتير جدا قاعدين دول هنجرب كده ما انتوش هتوه عليها على ورد دي الفترة الجاية خلوني قدام ما يتطبر زي وظائف ممكن هيتك يعني اذا انتوا ايه ركزوا معاك يبقى السنة القبلية طب اللي يعرف يصلي 12 ركعة سنة في اليوم شيخ حسام له ثواب ايه بيت في الجنة بيت في الجنة عارفين وصف بيوت الجنة يا جماعة عارفين وصف بيوت الجنة انواع المساكن في الجنة اللي يعرف يقولهم لي لكم بيت الانسان ده انواع المساكن في الجنة كم نوع كم أربعة النوع الأولاني ها يوسف النوع الأولاني القصور النوع الثاني البيوت النوع الثالث الغرف النوع الرابع الخيام ايه الفرق ما بينهم وبين بعض الغرف مكانها في عموم الجنة ولا فين دكتور موفق في الفردوس الأعلى طيب القصور بتاعت الجنة أنواعها ايه في قصور معلقة زي قصور الفردوس الاعلى قصور من ذهب زي قصر سيدنا عمر في قصور مرصعه بالجواهر زي قصر ريجا يبقى تخيل بقى ان ليك بيت في الجنه بال 12 ركعه البيت ده شكله ايه الله اعلم يا جماعه الله اعلم الموضوع كبير جدا الموضوع في غايه الخطوره انتوا عارفين الغرف دي وصفها ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم يصعد غرف الى غرفين من دره بيضاء او ياره حمراء مرجفه خضراء كلمة من اخواننا يعني انت متخيل ان الغرفة مكونة من حجر كريم واحد والوان الغرف مختلفة تخيل انت داخل مدينة القصر ده جنة القصر ده من ياقوت القصر ده من لؤلؤه، القصر ده من كهرمانة، القصر ده انت متخيل شكله ايه؟ القصر ده من كمان ده من يقل. القصر ده انت متخيل المنظر شكله ايه؟ فيها منها غرفها وابوابها منحوت جواها، متدلية فيها ثمارها، بطار فيها انهارها، فيها ازواجها وخدموها. ده منظر من مناظر مسكن واحد من مساكن الجنة. طيب جميل جدا، يبقى دي السنة القبلية بنفوز بيها بنعيم المساكن في الجنة. طب النوافل بتأدي اخطر دين عليك في حياتك، ايه اخطر دين عليك في حياتك يا شيخ محمد؟ اخطر دين عليك في حياتك، ها دكتور محمد، ايه اخطر دين عليك في حياتك؟ ما ضاع منك من صلاة الفريضة، وما نقص من خشوعك في صلاة الفريضة. اللي بيعوضوا النوافل، اللي بيعوضوا النوافل. يبقى اذا اخواني في الله صلاة النافلة، غير ان النبي قال ان اللي يتوضى ويصلي ما شاء الله لا ان يصلي زي سيدنا بلال يبقى فين؟ فردوس اعلى، ها مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طب النبي قال اللي يتوضى ويصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، ثوابه ايه؟ غفر الله ما تاخذنا من ذنبك. في حديث تاني ايه؟ وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. يبقى انت لو اتوضيت وصليت السنة القبلية يبقى انت خدت الثواب ده ولا لا؟ شوف بقى، تخيل بقى انت خدت غير ثواب عمره. انما من توضأ في بيته ثم ذهب الى المسجد ليصلي نافلة فله اجر ايه؟ عمره. يبقى السنة القبلية في الخمس فروض تاخد فيهم ثواب ايه؟ خمس عمرات، خمس عمرات يوميا، غير اللي احنا لسه هنقوله في صلوات الجماعة. طيب بعد ما صلينا السنة القبلية هيحصل ايه؟ ايه؟ ودعينا ربنا بالاذان والاقامة، هيحصل ايه؟ اسلام. بعد كده هيحصل ايه؟ ايه؟ يلا دكتور محمد هيحصل ايه؟ قال لها اقيم الصلاة. يبقى تدرك ايه؟ تكبيرة الاحرام الاول. الله اكبر، تعال لي بقى، تكبيرة الاحرام ثوابها ايه؟ ايه قول يا شيخ محمد، تكبيرة الاحرام براءة من ايه؟ ما تنطق. براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. انت عارف يعني ايه براءة من النار؟ انت عارف يعني ايه تكبيرة الاحرام؟ حكم لك بالبراءة. ده اللي بيبقى واخد خمس سنين حكم وبيستأنف والقاضي بينطق الحكم قلبه بيقف، قلبه بيبقى هيقف ليه؟ لانه هو خايف احسن يتسجن خمس سنين ويجدده ويثبت عليه الحكم. طب تخيلوا واحد سلسلة من رقبته متعلقة بالنار وحكم له بالبراءة من النار، تفرق كتير قوي يا جماعة. النهاردة فجر الجمعة الامام كان بيقرأ في سورة الانسان في الركعة التانية، فبيقرأ في قول الله انا اعتدنا للكافرين ها سلاسلة واغلالا وسعيرا، حاجة مرعبة، سلاسل والعياذ بالله زي البهايم يتساقوا منها، واغلال ده سلسلة واحدة فرعها 70 ذراعا تدخل من فمه وتخرج من دبره، يعني يبقى والعياذ بالله متعلق فيها بتطوف بيه في جهنم والعياذ بالله، واغلالا يتأيد جسمه كله يتكلبش بكلبشات جهنم، وسعيرا يترمى في جهنم وهي بتستعر. الآية اللي بعدها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قلت هنا ده تفرق كتير قوي يا جماعة، ده الفرق بين الجنة والنار ده فرق كبير قوي يا جماعة، غير ان البراءة من النار، البراءة من النفاق، النفاق ده في الدرك الاسفل من النار، يعني بياكلوا من الظلام، انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، غير عذاب الرعب طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم والعياذ بالله. أنت متخيل عذاب النفاق ده عذاب شكله إيه؟ عذاب الناس اللي في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، متخيل شكله إيه؟ يبقى ده تكبيرة الإحرام. ياللي مفرطين في تكبيرة الإحرام، ياللي مستهينين بتكبيرة الإحرام، ياللي مش عارفين قيمة عمركم اللي قاعد يضيع منكم مع تكبيرة الإحرام. جيت أحسب مع نفسي كده قلت ياه، الواحد فات من عمره كده قوي، يا خسارة، يا ندمي، يا ندمي، بس المرة دي يا ندمي بجد، مش يا ندمي كده، يا ندمي على 20 سنة من يوم ما التزمت. لو كنت قمت كل ليلة فيهم، لو كنت صمت كل اثنين وخميس فيهم، يا ندمي وبعد كده فقت مع نفسي كده قلت ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ طب ما انت يمكن لسالك في عمرك بقيه، طب ما تستقيم في الباقي بدل ما تقعد تعيط على اللي فات، بدل ما تقعد تقول يا ندمي وانت لازلت في المهلة وانت لازلت في الفرصة. يا اخوانا الاعمار غالية يا اخوانا، اللي انا بقوله ده النهاردة ثواب ايه؟ كل اللي انا قاعد اقول فيه ده ثواب ايه؟ ها؟ فريضة واحدة صلتها صح، ده كل ده ثواب فريضة واحدة صلتها صح، فريضة. امال لو استمرت طول عمرك على هذا الثواب تاخد ايه؟ تبقى انت عند ربنا ايه؟ يا اخوانا بقول لكم محتاج اصلي، محتاج. انتوا عارفين حسنة واحدة من الحسنات دي لو ربنا قبلها منك يعمل لك بيها ايه؟ حسنة واحدة يدخلك بيها الجنة، حسنة واحدة ينجيك بيها من النار اللي التنسيق بتاعهم وقف على حسنة يوم القيامة. اللي هم مين يا شيخ احمد؟ اهل الاعراف، اهل الاعراف دول اللي جابوا 50%، 50% حسنات و50% معاصي، فالدنيا واقفة. اهل الاعراف دول كلهم يعني اللي دخلوا الجنة اللي جايبين 99% و85% و73% و62% و59% و54% و53% و52% وكل دول دخلوا الجنة. النار بقى والعياذ بالله 49 و48 و47 كل ده النار والعياذ بالله. يبقى الاهل الاعراف اللي جابوا ايه؟ اللي جابوا 50%. اهل الاعراف اللي واقفين في النص على حسنة، حسنة واحدة مش عارف عارفين يدخلوا الجنة عليها. عايزين نقول كميات حسنات منهمر على الانسان، كميات حسنات، ولكن من يعقل هذا الكلام؟ طيب بعد ثواب تكبيرة الاحرام، ثواب الصف الاول، ثواب انك تقف وفد المؤمنين اللي جاي يصلي ربنا في المسجد، انت في الصف الاول. ثواب الصف الاول ايه؟ ها حد يقدر يقول لي؟ باشمهندس مصطفى، ثواب الصف الاول ايه؟ الفضل العظيم، ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاولى. الصف الاول الله وملائكته بيصلوا عليه. من الايات اللي بتبهر الواحد ان الله وملائكته يصلون على النبي، لحد ما لقيت فيه عملين صالحين تاخد بهم نفس الثواب. ايه هما؟ ها ان عمل الاول ايه؟ في الاول طبعا خلاص. طب العمل التاني ايه؟ لا سحور. العمل الثاني ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، السحور. يبقى اذا العمل الصف الاول، يبقى المقام العظيم في الدنيا. طيب والمقام العظيم في الاخره؟ خلاص العشاء وجبت. طب بصوا يا رجاله انا هعمل لكم مسابقه، خلاص كل واحد فيكم كده يجمع معاه ثواب الصف الاول ايه على ما ان شاء الله باذن الله الاذان يدن. خلاص توكلنا على الله. Hayya 'ala al-falah. امال الاخوه اللي معاه ورقه سليم الكل صلاه فين؟ حد يشيل الموبايل الاخوه اللي الاخوه اللي معاه ورقه سليم الكل صلاه فين؟ حبيب قلبي شكرا. طب هات لي نسخه. ان شاء الله يا اخواني الـ الـ الكلام اللي انا بشرحه ده يتوزع ورقه عليكم ان شاء الله باذن الله بعد الصلاه على طول باذن الله. يعني المفروض كانت تتوزع ساعه الاذان، بعد كده لما ادي لحد منكم ورقه يوزعها يوزعها ساعه الاذان، لا قبل كده ولا بعد كده. طيب خلاص يلا الحمد لله الحمد لله انا جبت ورقه استبن معايا عشان يبقى يعني ايه، يبقى احنا ماشيين على النسق بتاع الورقه ما نخلفوش باذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد. أول مرة أشوف الورقتين. ماشي يلا توكلنا الله الحمد لله. خلاص يبقى كنا بنتكلم عن إيه؟ عن الصف الأول. ما شاء الله ده الناس صاحية، ده أنا يعني كويس إن الناس صاحيين معانا. كنا بنتكلم عن ثواب الصف الأول. قلنا ثواب الصف الأول إيه يا جماعة؟ أول حاجة المقام الهائل. إيه هو المقام الهائل؟ أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الحاجة الثانية المقام الهائل في الآخرة، أن على قدر قربك من الإمام في الدنيا على قدر قربك من الله في الآخرة. طيب الحاجة الثالثة إن استغفر ثلاث مرات للصف الأول. يعني لو أنت حافظت على الصف الأول في الخمس فروض تاخد كم استغفار من النبي يوميا؟ 15 استغفار. الحاجة الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه. يستهموا يا اما الاستهام يعني يتحاربوا مع بعض، يا اما الاستهام يعني يعملوا قرعه على الصف الاول من كتر اقتتال الناس على الصف الاول، من كتر ان ما حدش قادر يسيب لحد قضيه الصف الاول. يبقى ثواب الصف الاول. بعد كده ثواب الجماعه. اول حاجه في ثواب صلاه الجماعه، يا نهار ابيض، هو كل اللي فات ده لسه مش ثواب صلاه الجماعه، ده ثواب صلاه الجماعه ده قصه تانية لوحده. من ثواب صلاه الجماعه ان الاعمال ان الصلاه ضعف 27 ضعف. يعني في 27 نوع من انواع العبوديه في صلاه الجماعه تضاعف 27 ضعف. الحاجه الثانيه انك بتاخد ثواب خمس حجات، خمس حجات، كل فريضه بحجه، والنوافل اللي صليتها قبلهم خمس عمرات. طب لو صليت العشاء في جماعه ليك ثواب ايه؟ نصف الليل قيام. طب لو صليت الفجر في جماعه الليله كلها قيام. ده كل ده كمان. طيب غير بقى اهم ثواب في صلاه الجماعه هو ايه؟ ها؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى ده احب شيء الى الله واكثر حاجه تقربك من الله سبحانه وتعالى. عارفين يعني ايه يا جماعه تقربك من الله؟ قريته في سوره الوقائع قول الله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. ربنا قال المقربون قبل الجنه، يعني الجار قبل الدار. لما اقول لك ده انا عندي ليك شقه جنب الشيخ محمد حسان، معقوله بجد؟ هي فين؟ يبقى الجار شدك اكتر من المكان نفسه. فربنا قال اولئك المقربون من الله قبل ما يقول في جنات النعيم، لان هم قربهم الى الله واهم حاجه عندهم، اهم من الجنه. وان كانوا طمعانين في الجنه الا ان قربهم الى الله ده اهم حلم عندهم في حياتهم، القرب من الله. يا جماعه القرب من الله، يعني انت تبقى من اهل الايه؟ من اهل الايه؟ من اهل الفردوس الاعلى، من المقربين. يعني ايه اهل الفردوس الاعلى؟ هو في فرق بين الفردوس الاعلى وبين عموم اهل الجنه؟ في فرق بين الاثنين؟ ها؟ حد يقدر يقول لي مزايا الفردوس الاعلى عن الجنه؟ ايه الفرق بين الفردوس؟ يعمل لي مقارنه كده. ايه الفرق بين الفردوس الاعلى والجنه؟ مين اللي فوق مين؟ الفردوس الاعلى فوق. في نبي من الانبياء في عموم الجنه ولا كل الانبياء في الفردوس؟ كل في صديق من الصديقين في عموم الجنه ولا كل الصديقين في الفردوس؟ في شهيد من الشهداء في عموم الجنة ولا كل الشهداء في الفردوس؟ يعني انت لو دخلت عموم الجنة هتحزن قوي، هو ربنا يزم عن قلبك الحزن، ولكن هتبقى خسرت كتير قوي، لان كل الانبياء والصدقين والشهداء في الفردوس الاعلى. عشان كده ربنا قال وحسن اولئك ايه رفيقة. انت داخل مع اوائل البشرية في واحد فردوس الاعلى دي، بيبصوا من بلكوناتها على عموم اهل الجنة، الفيو بتاعتها بيبصوا على عموم اهل الجنة، وبيبصوا الفرق ما بين نعيم اهل الجنة ونعيمهم عشان يحمدوا ربنا على هم فيه. طب لو بصوا لفوق في الفردوس الاعلى يشوفوا ايه؟ عرش الله وترى الملائكة تحافين من حول العرش. طيب لو الناس بقى اللي تحت في عموم الجنة بصوا لفوق يشوفوا ايه؟ يشوفوا ايه في الفردوس الاعلى؟ منه شلالات نازلة من عندهم، كل انهار الجنة جاية من فوق. طب ليه؟ عشان عرف اهل الجنة فضلهم عليهم، ان الخير جاي لعموم اهل الجنة من عندهم، زي ما كانوا دول في الدنيا اللي شغالين في الدعوة الى الله، فكان الخير بيجي لعموم البشرية بسببهم. قصور الفردوس الاعلى قصور معلقة، لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف سحابة فبيقول ما هذا؟ قالوا له قصرك في الجنة، يعني قصر معلق بيمشي زي ما السحابة بتمشي. متخيلين المنظر؟ يبقى اذا يا جماعة في الجماعة بتؤهلك للفردوس الاعلى، فكيف تفرط فيها؟ ازاي تفرط فيها؟ صليت الجماعة، بعد ما صليت الجماعة تعمل ايه؟ هات اذكار بعد الصلاة، اية الكرسي 200 حرف تبقى بكم حسنة؟ 2000 حسنة في 5 فروض يبقى بكم حسنة؟ 10,000 حسنة بأية الكرسي بس. طيب لو قلت سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، وفي تمام الماء لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يبقى 100 مرة في 10 بكام؟ ب1000. 5 فروض بكام؟ 5000، اجمعهم على 10,000 بتوع آية الكرسي بكام؟ 15,000 حسنة يوميا، يوميا بسبب اذكار بعد الصلاة بس، يبقى تفرط فيها. طب هو ما ينفعش حاجة غير 33 مرة؟ في حديث تاني عن النبي غير انك تقول سبحان الله 33 مرة؟ 10، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله اكبر ايه 10 مرات، ده للي مستعجل. يبقى اذا اخوانا طوفان الحسنات ده ازاي تفرط فيه؟ ازاي عداد الحسنات ده تفرط فيه؟ انا بتخيل كده، لو انت تخيلت المنظر اللي بيحصل بعد ما بتخلص الصلاة، ازاي يجي لك قلب انك انت تفرط في اذكار بعد الصلاة؟ ملائكة قاعدة تدعي لك تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحم لانك لسه في مصلاك، وملائكة قاعدة تكتب الحسنات اللي هي ملائكة كتابة الحسنات، وانت قاعد في ذكر الله في بيت الله سبحانه وتعالى. منظر مهيب يا اخواني، منظر مهيب. حسنة واحدة من دول توقفك من اهل الاعراف، حسنة واحدة من دول بس تخليك واقف مع اهل الاعراف، لا انت عارف تدخل الجنة ولا انت عارف تنجو من النار. حسنة واحدة من دول طب في كفة الميزان، الكفة اليمين، ما هو اهل الاعراف مصيبتهم ايه؟ ان الميزان ما طبش لا يمين ولا شمال. اهل الاعراف مصيبتهم ايه؟ ان اللي خدوا كتاب بيمين ولا خدوا كتاب بشمال كانوا اطمنهم. اهل الاعراف مصيبتهم ايه؟ ان ما تحدد لهمش اي وضع في يوم القيامة. حسنة واحدة كانت تطب بكفة الحسنات. ازاي؟ الميزان ده بحجم السماوات والارض، الميزان ده كل الاعمال بتتجسد عليهم القيامة. يعني ايه؟ يعني البنت اللي بتحط مكياج وروج كل علبة مكياج تتحط فيه، اللي بيشرب سجاير كل علبة دخان تتحط فيه، اللي جاب عربية من مال حرام تتحط فيه، اللي اختبت واحدة اكلت لحمها ميتة يجي جسدها كأن جسدها بالظبط متجسد ويتحط فيه، اللي سرق حتة ارض تيجي تتحط فيه الميزان ده، اللي ودى شنط لأسر فقيرة تيجي تتحط فيه. يعني الأعمال بتتجسد وبتتحط في الميزان. وساعتها لو وقفت على حسنة، يعني يا اخوانا في مرحلة اسمها مرحلة ما بعد الميزان قبل العرض على الله، الناس بتجري تدور على حسنة، اللي ما دخلش حوض النبي او اتطرد من حوض النبي بعد الميزان عليه الصلاة والسلام هيتجنن، هيدخل يعرض على الله ازاي؟ واحد اتطرد من حوض النبي وكف السيئات وطبت يعمل ايه؟ فبيجري يدور على حسنة. ويا للمفاجأة، امه اللي كانت بتشيل اللقمة من بقها تحطها في بقه، امه اللي طلعت عينيها طول عمرها عشانه، يجي يقول لها حسنة تقول له نفسي، ابنه اللي فنى عمره عشان يعمل له مستقبله يجي حسنة يقول له نفسي، صاحبه انتيمه المجدع كلها والرجولة كلها يجي يقول له حسنة يقول له نفسي. صدمات يا اخوانا على الميزان. انا بقول لك الوقت بعد كل صلاة في اليوم الواحد 15,000 حسنة هتندم على حسنة حسنة فيهم يوم القيامة. يبقى ديت اذكار ما بعد الصلاة. طب جميل جدا، ده كل ده بس بتصبر نفسك دقيقتين بعد الصلاة، لسه في ايه؟ سواء الصلاة في المسجد او في بيتك سنة بعدية. ثواب السنة البعدية ايه؟ ايه اول حاجة؟ اداء اكبر دين عليك في حياتك، صح ولا لا؟ اكبر دين عليك في حياتك. انتوا فاكرين ان احنا قلنا ان الفريضة في الجماعة ثواب 5 حجات؟ افتكروا دي كويس يا جماعة، افتكروا دي كويس يا اخويا. احنا الدرس ده اللي هيجمع ذهنه فيه، يعني انا عايزك بعد ما تروح تاخد الورقة اللي هتتوزع عليك باذن الله، وانت تاخد الورقة وتعلقها قدامك، ويعني اخوانكم طبعا ولكم ابيض واسود يعني ما عملوهاش الوان، فانت ممكن تصور وتعلقها وش وضاه وتفضل نبراس ليك في حياتك، وتعلم عند كلمة شفاعة مع مرحلة ايه؟ مع الاذان، وتعلق وتعلم على كلمة الحوض مع مرحلة ايه؟ الوضوء، وتعلم مع كلمة الفردوس الاعلى مع مرحلة ايه؟ صلاة الجماعة، وتعلم مع كلمة العرض على الله في مرحلة المشي للمسجد هيشهد لك عند ربنا، وتعلم عند كلمة النجاة من النار مع مرحلة ايه؟ الاحرام. تعلم، ده انت الصلاة خلصت لك الدار الاخرة كلها، خلصت لك الموضوع كله. امال ترك الصلاة في قبره؟ اول حاجة الصلاة بتهجم، الصلاة بتتركه من عند رأسه فتهجم عليه ملائكة العذاب من عند رأسه، غير الملك اللي بيسلغ رأسه بالصخرة عقوبة له على التأخير الصلاة وانه كان ينام عن الصلاة المكتوبة. طيب السنة البعدية ثوابها اول حاجة اكبر دين عليك في حياتك، الدين بتاع الفرائض نقص الفرائض. تاني حاجة، ولا يزال عبدي يتقرب ولي بال، ولا يزال عبدي يتقرب ولي بال، بالايه؟ بالنوافل حتى احبه، يبقى حب الله. تاني حاجة 12 ركعة نفل في اليوم بايه؟ بيت في الجنة. يبقى افتكر النوافل، النوافل تربية. يبقى انت كده لحد دلوقتي احنا قلنا كم صف؟ 19. حد يعرف يقول لي قلنا كم صف؟ قول لك 10. لسه 4 صفقات. ايه هما؟ صفقة الصلاة على بعضها اصلا، تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها. الصلاة يا اخواننا الصلاة، معجزات الصلاة اللي احنا قلناها في اول درس، اللي هو درس معجزة الركعتين في اول درس في سلسلة محتاج اصلي، لما اتكلمنا عن الركعتين دول ممكن يعملوا في حياتك ايه، ممكن يفرقوا في حياتك قد ايه، ممكن يغيروا. لا انسى والله يا اخواني، يعني مرة كان عندنا امتحان، وكان امتحان مادة جراحة العيون والرمض، ويعني سبحان الله يعني الواحد ما يعني ايه جه الصبح الامتحان وحصل ظروف معينة كده الحمد لله، يعني المهم الواحد كانت مذاكرته يعني ايه مش يعني زي ما كان عايز خالص، فقمت اتوضيت وصليت ركعتين قبل ما انزل اللجنة بتاعة الشفوي، وبكيت لله والله ان الواحد بكى لله فيه، لم ابكي وانا اسأل الله سبحانه وتعالى ان هو فين، بكيت يا رب اعذرني، انا اعلم ان مرادك ان احنا نبقى ناجحين، بس يا رب والله العظيم غصب عني، انت تعلم يا رب ان غصب عني، وبكيت في الركعتين وتوسلت الى الله يعني، وسألت ربنا سبحانه وتعالى. انا فاكر والله يا اخواني يعني يومها حصل حاجات الركعتين دول على رأي كده، يعني اخويا وحبيبي دكتور محمد يقول انا يومين اللي بصلي فيهم الركعتين الصبح قبل ما انزل، بص ما تسألش عن اللي هيحصل فيهم، ما تسأل ربنا يفتح لك فيهم. يا اخوانا الركعتين دول معجزة انك تمشي في حياتك بسياسة الركعتين. يوميها حبسونا في لجنة كبيرة كده، كل الطلبة كان الامتحان ده ب40 والمادة كلها من 100، حبسونا في لجنة كده وبدأوا ياخدونا 10 10 للجنة تانية كبيرة قوي الدكاترة قاعدين فيها مدبحة، يعني بص انا واحد سنة ان احنا ايه عارفين اللي بياخدوا 10 10 يدبحوهم، خدونا كده مدبحة، فاحنا عايزين نعرف بيتسال ايه جوه، مفيش فايدة، عايزين نعرف طب ايه اللي بيحصل جوه، مفيش فايدة، سبحان الله العظيم. فيعني جه الدور عليا بقى من ضمن ال10 اللي جاء وقت الذبح، فيعني دخلت، فكان ليا واحد صاحبي السنة اللي قبلها اكبر مني بسنة، سابقني بسنة، فبيقول انا دخلت في الشفوي في جراحة العيون لفلان، فبيقول لي فلان للاسف الشديد للاسف يعني ايه ترتيب حياته صعب جدا يعني، وممكن يعني ايه يعني يعني بيشرب حاجات معينه يعني وضع صعب جدا يعني، فاول ما شافه بلحيه فقام شاتم صاحبي قال له خساره، قال له بدا يساله اسئله صعبه، فصاحبي رد قال له خساره ان واحد بمستواك ده ويبقى مربي دقنه. فقام صاحبي ردد عليه قال له الخساره يا دكتور ان يبقى واحد في موقعك ده وده الفكر بتاعه. فطبعا الاثنين خبطوا في بعض وكانت ايه وكانت صدام. انا داخل لقيت نفسي عند مين؟ عند ذلك الرجل اللي هو ما بيطقش حد بقى ايه ملتزم. فانا قعدت طبعا وعامل نفسي ايه عامل نفسي من بنها اخواننا البنهويه فين؟ استاذ مصطفى فين؟ مش معانا؟ خلاص يا عم كنت بقى كنت افضل معاه، يبقى هو زمانه على النت دلوقتي معانا بقى. فانا دخلت وعملت نفسي ان انت المنصور يا عم عشان ما حدش يزعل. فقال لي كارنيه، فقلت له نعم. قال لي كارنيه انا عمري ما شلت كارنيه في حياتي ولا بطاقه. اي والله اول ما جبت البطاقه، اول ما جبت السياره، اول مره ربنا رزقني سياره كنت بسافر بيها، لا معايا بطاقه ولا معايا رخصه سواقه ولا معايا رخصه عربيه. يا لو اتقبض عليا هيعتقلوني، مش بيشيلوك بالعربيه كده. فانا ما اشيل الحاجات دي وانا ماشي. فقلت له مش معايا. قال لي طب روح بيتك بقى، هات البطاقه، هات الكارنيه بتاعك وتعالى. قلت له طب ما تسال اي حد، هات من شؤون الطلاب حد. وقال لي بص روح بيتك هات لي كارنيهك وتعالى. فيعني طبعا سبحان الله، يعني ايه يعني خرجت وانا يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اي والله خرجت وانا متضايق، يعني انا خايف جدا طبعا ممكن اروح البيت ارجع. جريت وجبت الكارنيه بتاكسي بسرعه، راجع داخل لقيت واحد نازل. نازل من عند مين يا عم؟ قال لي من عند الدكتور الفلاني. الله اكبر. قلت له سالك في ايه؟ قال لي سالني في كذا وكذا وكذا. قلت له طب الحالات العمليه اللي عنده؟ قال لي حالك كذا وكذا وكذا. بس طلعت بقى قدام الدكتور. طب عارفين اللي بعد كده؟ يعني بفضل امنية الله جبت امتياز في جراحه العيون. ويعني يعني طبعا مش بقول الكلام ده يا جماعه، الكلام ده يعني الصح ان احنا نذاكر والصح ان احنا نجتهد، انما انا عايز اقول لك ربنا بيعامل كل واحد على قد فهمه في الوقت ده. يعني ربنا لا يحملك فوق فهمك في مرحله، ربنا بيعامل كل واحد على قد فهمه. انما الواحد لما بيفتكر كل مره صلى ركعتين لله حصل فيهم ايه، كل مره توجه الى الله بركعتين حصل فيهم ايه. والله يا اخواني لو طبقت الكلام ده، ولو انت طبقت الكلام ده، والله هتالف كتب في معجزه الركعتين. والله العظيم هتالفوا كتب في معجزه الركعتين من حياتكم انتم. يعني يا ابني الله سميع الدعاء يا اخواني، الله سميع الدعاء. يعني الواحد ساعات يفتكر يوم ما صلينا ركعتين لربنا في المكان الفلاني وسالنا كذا وربنا استجاب، وفي المكان الفلاني وربنا استجاب، ويوم كذا يوم مشكله كذا وربنا استجاب، ويوم الركعتين اللي في المكان الفلاني وربنا استجاب. يا اخوانا الله سميع الدعاء، بس انت صلي صح بين ايديه. والله ما يمنعني الا الحرج ان انا اقول لكم قصص على قصص على قصص على قصص. يعني مش من عندي، رايته بعيني في اجابه الدعاء. وهذا لا يتعلق بان في حد احسن من حد، ده يتعلق بان في واحد رفع ايده وعيط لربنا، وواحد يا عيني غلبان مش فاهم قيمة ان يقول الله اكبر ويرفع ايده ويعيط. اوعى تخرج من الدنيا وانت ما انتش فاهم قيمة معجزة الركعتين، وانت مش فاهم قيمة معجزة الركعتين. قضية خطيرة يا جماعة والله، اللي ربنا هيبصرهم دول. يا افتكر الوقت كده اقول يوم ما الواحد مرض المرض الفلاني كان مخه فين؟ يا اخي ما كان الواحد يصلي ويقول يا رب. يوم المشكلة الفلانية يا جماعة وجه الحياة بالركعتين، وجه الحياة بالدعاء. اتجوزي بالدعاء. تعرف تتجوز بركعتين؟ تعرف تخلفي بركعتين؟ تعرف ربنا يفتح عليك في الرزق ركعتين؟ والله ربنا اكرم الاكرمين، وربنا ما بيدكش عشان انت حلو، ربنا بيديك لانه هو كريم. امال اداك وانت في بطن امك ليه؟ لما بيديك عشان طاعتك، ده بيديك لانه كريم، لانه المعطي سبحانه وتعالى. يا اخوانا اكسبوا من ربنا، يا اخوانا استفيدوا من خزائن ربنا بالدعاء جوه الصلاه. ما تضيعوش الفرصه ده على نفسك. قال قبل الفجر دي فيها بالدنيا واللي فيها، السجدة فيها بملك الدنيا واللي فيها. اسألوا الله واطلبوا من الله وادمنوا الركعتين ولا تعجزوا. ما تعجزش، ده انت ممكن اكبر مشكلة في حياتك تتحل بركعتين في ركعتين. الله اعلم بعد قد ايه كل واحد عم السكة بتاعته بتسلك بقى. انما بيقول لك مجرب وناجح، مجرب وناجح من كل من اقبل على الله بهذا الامر. طيب وبعد كده الصفقة اللي بعد كده صفقة الركوع والسجود، طبعا انك لا تسجد الله سجد الا رفعك بها ايه درجة. وبعد كده صفقة الخشوع، طبعا دي عايزة درس الوحيدة ان شاء الله، الدرس الجاي هيبقى في هذا الموضوع ان شاء الله. وغير المنصورات، يعني ايه المنصورات يا جماعة؟ يعني في حاجات كده ثوابات سريعة كده، هي حد يقدر يقول لي حاجات كده ايه فكة بس كبيرة اوي في النص؟ حد يقدر يقول لي يعني زي السواك قبل الصلاة، زي السواك على الوضوء ما كلمناش فيه، زي المتأمين ورا الامام، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، زي ايه كمان؟ ها؟ زي دعاء ابن المسجد اللهم اجعل في قلبي نور، زي الاذكار والادعية اللي في الركوع والسجود، ها؟ زي القرآن اللي بتقراه بعد الفتحة بالثواب بتاعه، حاجات كتير جدا بقى، حاجات لا تحصى بقى، زي اوقات اجابة الدعاء قبل ما تسلم الصلاة، كل ديت شكت على بياض. اخواني واحبابي في الله، النهاردة يعني عشنا مع وليمة كل صلاة، عشنا مع وليمة كل صلاة، واحنا بنتكلم عن اعظم عبادة في حياتنا محتاجين النتيجة. ايه العبادة دي؟ ايه العبادة اللي اتكلمنا عنها النهاردة؟ ها؟ ها؟ التلبية الفورية عند سماع الاذان. التلبية الفورية عند سماع الاذان. كل الثوابات اللي قلناها من اول الدرس، براءة من النار وبراءة من النفاق، وليمة كل صلاة اللي هتتوزع عليكم كلها، كل ده إيه إيه؟ انك انت تاخد ثواب خمس حجات، انك انت تنال حب الله، انك انت تترضى انك تقطع حياتك في اي وقت عشان ربنا، عشان لما الجهاد يناديك، كل ده متوقف على عبادة التلبية الفورية عند سماع نداء الله. عبادة مهولة عايزين نعاهد ربنا عليها، عايزين نعاقد ربنا عليها، ما بين الاذان والاقامة من ساعة ونص لساعتين. حرام يا جماعة يضيعوا في اي كلام، خسارة يا اخوانا يضيعوا، اقطع حياتك وانطلق لربك وابشر بحب الله وابشر بعطاء الله. ديت الورقة هيت بتاعت وليمة كل صلاة، وشه وضهر، هتتوزع عليكم باذن الله سبحانه. مكتوب فيها في النهاية ان النساء يعني بالنسبة للمرأة تعمل ايه بقى في الموضوع ده، بالنسبة للمرأة ها تتوضأ وتقعد على سجادة الصلاة بتاعتها، تقعد 10 دقايق ربع ساعة كأنها بالاذان والاقامة، وبعد كده تصلي الفريضة كأنها بالظبط في المسجد، لها الاجر والثواب. الورقة التانية ورقة اذكار الصلاة، الورقة دي من الورق اللي فرق معايا في بداية التزامي، انا بقيت بصلي وبقول في الركوع والسجود ادعية النبي في الركوع والسجود. اذكار الصلاة هتفرق معاكم فرق كبير جدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الورق لعله ربنا ينفعنا بيه، ولعله يبقى فاتحة علينا في حياتنا باذن الله سبحانه وتعالى. المرة الجاية ان شاء الله يا جماعة هيبقى الدرس الاخير باذن الله، ان شاء الله باذن الله هو الذي يسيركم، يعني ده الترتيب البشري، الله اعلم بقى بالترتيب الرباني. ان شاء الله المرة الجاية هو الدرس الاخير من سلسلة محتاج اصلي باذن الله، من اسباب الخشوع في الصلاة، وهيبقى درس يعني ان شاء الله باذن الله مهم جدا عن معاني الصلاة، ونعيش بقلوبنا مع ايه، ونحس بايه، ازاي نفهم الصلاة بقى باذن الله سبحانه وتعالى. ده هيبقى المرة الجاية، عايزين ضربة البدء الان باذن الله، ضربة البدء ان احنا صلاة العشاء هيت دي اول صلاة نطبق فيها الكلام ده، احنا قاعدين في المسجد ما بين الاذان والاقامة، قاعدين في المسجد في امنية الله تعالى، ومن اول الفجر نطبق هذا الكلام كاملا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم من علينا بالخشوع في الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. الورش النسائية ان شاء الله، يعني كل اخت من اخواتنا في مكانها، ام زياد